ولا تميلوا مطلقا وتنضموا إلى ظلمهم وترضوا به وتوافقوهم عليه وتطيعوهم فيه وتطمئنوا إليهم وتتركوا حسن دعوتهم لله وللإسلام ولترك ظلمهم، بل اركنوا دائما بالقطع إلى الله تعالى ربكم مولاكم ثم إلى الصالحين من المؤمنين لتسعدوا في الدارين، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 257 من سورة البقرة، قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم الآية 71 من سورة التوبة، قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: فتمسكم النار، أي فتصيبكم النار بعذابها قطعا بالتالي إذن بسبب فعلكم ذلك. نار الدنيا أولا متمثلة في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لكم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لمن يفعل ذلك، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم، قوله تعالى: وما لكم من دون الله من أولياء، أي وعند نزول ما يناسبكم من عذاب دنيوي أو أخروي سيكون حالكم وواقعكم حينها أنه ليس لكم ولا تجدون غير الله أي أولياء، أي من يتولى أمركم فيدافع عنكم، قوله تعالى: ثم لا تنصرون، أي ثم لا تجدون بعد ذلك من ينصركم في كل شؤون حياتكم وعلى أعدائكم بأي حال من الأحوال بسبب عدم نصر الله لكم لركونكم إلى الذين ظلموا، ولا أحد أبدا بالقطع يمكنه نصركم من دون الله أي غيره تعالى.